في سؤال ممكن من لهنت يا شيخ، اللي هو في كل دبر كل صلاة اللي هو يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. اللهم إيه؟ عبادتك. اللهم إيه؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. هل هو دبر الصلاة قبل السلام أو بعد السلام؟ يعني قبل السلام. قبل السلام. نعم. جزاكم الله خيرا. انتهيت من التشهد والدعاء في التشهد، فقول قبل أن تسلم نعم. اللهم أعني على ذكرك.